هذه التكبيرات والقوائد. وقد اختلفت تقريران في توجيه ذلك، ففي اجلب التقريرات فقط أن دليل حرمة الغسل نستفيد منه مطلبين، حرمة الصلاة في اللباس المخصوص باعتبار أنها فيه تصرفا بسيطا، و النقد الثاني وعدم وجود الصلاة، عدم اختصاص الصلاة بالوجود إذا وقعت في اللباس المفروض. وفرق نستفيد قسمين، حرمة الصلاة المفروض بعد وعدم وجودها في العقل. ثم قال والحرمة والوجود ضد وفي بعض الضد. ذكرنا أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر، وعليه فلا يمكن أن يقال في مقامه إن عدم الحرمة، عدم حرمة الصلاة في المقصود اللي باطل بسبب شنو آخرين؟ الصراط، عدم الحرمة يوجب وجوده وحصوله ضد الآخر، ضد الآخر وجود ثم ضدان كلهم وجود وحرمة، فلا يمكن أن يقال إذا زالت الحرمة، فلا يمكن أن يقال إذا زالت الحرمة عدمها أحد الضدين ثم قدم علمها بوجود الوجود، وجود الصلاة، اتفاق الصلاة بالوجود في اللباس المخصوص. ويمكن أن ينزل، ويمكن أن ينزل إذا عدمت الحرمة، عدم أحد الضدين يجب ياهو الضد الآخر، يعني هذا معناه أن عدم أحد الضدين صار مقدم وعلة علما لوجود الضد الآخر. والحال أن قرأنا في باب الضد أن عدم أحد الضدين لا يكون مقدما لوجود الضد الآخر. أجل لو فرض أن الحرمة هي الحلة، لعدم الوجود واضحة، فكان في الحلة. فحيث ذلك يلزم زوال عدم الوجود وتبدل علما الى الوجود. ولكن هذا معناه ان وجود احد في الدين صار حل لعدم الضد الاخر، وعدم الضد الاخر محلول الانسان لوجود الضد الاول. عدم الوجود صار محلول الانسان محلولا لوجود الحرم. هذا نصيب باطل في بعض الضد، بينا على انه وجود احد الضدين مثل وجود الحرم ليس إلا لعدم الضد الآخر. وعدم الضد الآخر يعني عدم الوجود ليس محلولا وموقوفا على وجود الضد الأول، وهي أنا أعترض على لمحة وجود الألفاظ حصيلة مطلب المرجع أن الألفاظ زائدة راح تصير حصيلة مطلب المرجع أنه الحرمه ليست هي السبب لعدم حرمه الغصب، ليست هي السبب لعدم حدوث الوجود، لان الوجود الحرمه ضدان ووجود احد الضدان ليس عله لعدم الضد الاخر. هذا معتاده في ادب التصوير يعني ما يمكن ان ندور على ما عند زوال الحرمه اتفقت فينا الوجود من اصل لان العله لعدم الوجود ليس الحرمه، حتى اذا زالت الحرمه زال عدم الوجود. بل لعله هذا مقصود المولى رحمه الله ويرده نحن لا نريد ان ندعي ان الحرمه هي العله واقعا، هي العله واقعا علما لعدم وجوبها في المقصود في اللباس المقصود. لا لا لا ما نريد ندعي، اي عاقل هذا يحسن له وحجي. فإن العلة الحقيقية ما هي؟ من هي؟ الجعل الشرعي. ولكن ندعي هذا الشيء، نقول الجعل الشرعي إذا حرم المقصود فيلزم شنو؟ ان يجعل الوجوب على كبس المقصود. وبالتالي يلزم ثبوت الوجوب متقيد بما متقيدا بما كعدم نسل لبس المخصوص. أكرر، ما دام الجعل الشرعي حرم لبس المخصوص فحتما يكون يقيد الصلاة وجوب الصلاة بمن يقيده كعدم نسل المخصوص ولا يلزم التنافس. فالموجب لتقيد الصلاة في مقام الجعل الشرعي لتقيدها بعدم لبس المصوب الموجب ما هو؟ والحر. فإذا سقطت الحر من السلب الأفضل. فلا مانع في مقام الجعل الشرعي لا مانع من جعل الوجود على الصلاة وإن وقع فينا في المصيبة. هذا ليس معنى مولانا أن الحرمة صارت حلة لعدم الوجود. وعند زوال الحرمة يوجد الوجوب. لا لا لا لا لا لا لا لا ليس الأمر كذلك حتى يقال هذا يتنابه وما رأيناه في المرحبة. فإن الذي تقدم في مبحث الضد أن أحد الضدين ما يمكن أن يكون شنو إلا لعدم هو الموجب لعدم الآخر هو المحدد. هذا ما يعني السواد ليس هو العلة علما وجود السواد ليس هو العلة علما لعدم أصوله وإنما العلة شنو هي إرادة الإنسان. إنسان حيث على أنه أراد السواد فحتما في نفس الوقت ويريد ماذا؟ عدم الوقت. فالذي قرأنا في باب الضد أن وجود أحد الضد لا يكون إلا واقعا لعدم الضد. أما أن يفرض أن الجعل الشرعي حين انتفاء الحرمة يجعل ماذا الوجود في الصلاة وإن وقعت في النص سمعنا أن الحرمة هي الموجبة لعدم الوجود طيب حتى يترتب عليه ما قيل إلى آخره. ليس هذا معنى ليس هذا وإنما كل العلة الحقيقية هي الجعل الشرعي لكن الجعل الشرعي موانع وإذا زال المانع الحرمة يجعل هذا الوجود. هذا بالنسبة إلى بيان أجر التقرير. وأما ما ذكره في فوائد الأصول فحاصله هذا بسيط مالش أنه يوجد عندنا ملاك حرمة الغصب وهو المفسد. ملاك حرمة الغصب شنو هو المفسد؟ والمفسدة توجب تستلزم تقتضي في وقت واحد تقتضي مطلبين فهي تقتضي حرمة الغصب حرمة الصلاة في الغصب في لباس المصر حرمة الصلاة في لباس المصر وتقتضي تقيد الصلاة بعدم لبس المصر أو غصبية اللباس. ثالث مكرر مفسدة غصب حرمة الغصب مش تقتضي في وقت واحد حرمة الصلاة المقصود وبعد تقيد الصلاة بعد المقصود. ثم نقول لا ليش حرمة تكليفية حرام تقتضي حرمة الصلاة المقصود يعني حرمة تكليفية وتقتضي في نفس الوقت ماذا؟ الشرطية، شرطية الصلاة، شرطية أن تقع الصلاة. حكم وضعي، تقصد حكم تكليفه هو الحرمة، وحكم وضعي تكليفه هو الحرمة، وحكم وضعي هو الشرطية، شرطية الصلاة وتقيدها بعدم السنة. ثم قال قدس سره، انظر ماذا قال: وإذا سقط أحد المعلولين، المقصود ياهو يعني أحد المعلولين، وهو حرمة الصلاة المقصود، حرمة تكليفية للصلاة المقصود، إذا سقط باعتبار اضطراب سقط، إذا سقطت الحرمة التكليفية في الصلاة المقصود، إذا سقط هذه الحرمة بسبب الاضطراب فلا يلزم سقوط شنو؟ معلول الثاني. المعلول الثاني شنو هو؟ شرطية، شرطية وقوع الصلاة في غير المسجد، فإن الموجب لسقوط المعلول الثاني هو شنو؟ التكلم، هو لا هو شنو الموجب ياهو لسقوط المعلول الثاني؟ يعني سقوط الشرطية، زوال الحية، زوال مفسدة الغسل. إذا زالت العلة بل يلزم زوال الاضطراب. لا، هو يقول المفسدة ما تخل، مفسدة باء حرمة تخل وجود المال. الموجب لسقوط المعلول الثاني هو سقوط زوال العلة، لا زوال وانحدام ياهم معلول الأول. المعلول الأول أضرب زال، وهو الحرمة بسبب الاضطراب، ولكن يبقى المعلول الثاني وهو شرطية الصلاة، شرطية اشتراط الصلاة لعدم وصية اللباس باقي على حاله. ايه يا غصب، لا تنقول حلال، غصب حلال، مو انه ليس الغصب. شنو هو محمد؟ تصرف بلا هدف، هذا محمد تصرف بعد عرفان حق العين هذا ثلاث اي فاذا موجود لا اذن المالك. ماذا اذن المالك؟ ليس هو عنوان الغضب. ترى احنا يا اخوان ترى ما عندنا حتى نقول يصدق يوم الغضب. لا يحل مال امرئ بدون طيبة نفس منه، طيبة نفس منه هو طيب نفس ما تعد مدار هذا. هذا ايه مثلا قال ايه ها لماذا سقط؟ هذا اكثر موجود المانع، يعني أفضل موجود هو ماذا للحرم، لكن وجود المانع هو الأفضل أو العدم. أي وإن كانت هو تعقل هذا في التكوينيات ترى غير هذا في التكوينيات. إذا سقط عن أحد المعلولين يلزم سقوط العلة حتما سابقا، إذا سقط العلة حتما المعلول الثاني يلزم اسمه لازم يكون يلزم. فإذا واحد اللي بيأخذ المرزع عنه مصطلحات يتمثل ما في آخر بالمصطلح على أي حال. هذا حصيلة ما أفاد في قواعد الأصول، ويرده أن ما ذكره يتم في صورة ما إذا أوجبت مفسدة الحرمة، حرمة الغصب أوجبت معلولين في عرض واحد، لأن أوجبت حرمة الصلاة المقصود وفي عرض ذلك أوجبت شرطية الصلاة، اشتراط الصلاة بعدم قصير. إذا أوجبت في عرض واحد هذين المعلولين بين هذا هو صحيح. يمكن أن يكون ذلك. وإن كان ثانيا إذا هكذا أوجبت لما ذكره وجهون كما أقول همسام كذلك لما ذكره وجهون فيمكن أن يقال سقوط المعلول الثاني بسبب وجود المانع لا يلزم منه سقوط سقوط المعلول الأول لا يوجب منه لا يوجب سقوط المعلول الثاني زين أنا سكرت سقوط المعلول الأول بسبب وجود المانع لا يوجب سقوط المعلول يمكن ما ذكره فجداً ولكن نقول إن هذين المعلولين ليسا في عرض ما بل بينهما طولية فإن مفسدة الغص أوجبت في المرتبة الأولى أوجبت شنو حرمة الصلاة وفي طول ذلك ماذا توجب لا في عرض في طول توجب ماذا مفسدة الغصب ماذا توجب الشرطية الصلاة بحذر اضطراب الصلاة فالشرطية تولدت من الحرمة وبسببها وما دامت الشرطية واقعة في طول الحرمة وبسبب الحرمة ولأجل الحرمة ومعلولة للحرمة ليس في عرض فبسقوط الحرمة يلزم أن تفقد ماذا قالي مولانا قالي شرطيهم تسقط معلولة الشرطية للحرمة فإذا زاد حرمة زاد بعد ما الشغل صار ولا ما على أي حال على أي حال على أي حال مولانا إذن ما أفاده المشهور صحيح ولا إشكال فيه وهكذا نقول نفس الشيء فيما وعليه فمن اضطر للصلاة في المقصود فصلاة ماذا صحيحة بلا حاجة علما إلى أمر جديد وهكذا نقول في باب الوضوء فمن اضطر لا بسوء اختياره إلى الوضوء بالمغصوب كما لو أجبره الظالم على التوضؤ بالماء المغصوب كان الوضوء صحيح لأن شرطية إباحة الماء لم يدل عليها شنو لم يدل عليها دليل غير حرمة الغطف في نفسه فالعلة لشرطية الإباحة والحرمة النفسية للغصب فإذا سقطت الحرمة النفسية بسبب الإجبار والإكراه الظالم سقطت الشرطية أجل في مثل من اضطر إلى لبس ما لا يؤكل لحمه المناسب سقوط الصلاة عن الوجود لتعذر الشرع إلا أن يستفاد من دليل آخر من قبيل لا تدع الصلاة على أي حال فإنها عمود دينكم، فإنها عمود دين. من هذا من غيره تسالم من تسالم ضرورة يستفاد فقائل وذبت مطلب آخر، وإلا مقتضى القاعدة سقوط. هذا كله في الجهة الأولى، يعني بعبارة أخرى في بيان الحكم الوضعي. وأما بالنسبة إلى كيفية أداء الصلاة نرجعه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.